نطلب رب العالمين أن تعاود غفنا إن شاء الله أعوام عديدة وسنين عديدة. ومن ثمار رمضان الإيمان. الحمد لله كاع بان لي كنحسجنا يرني الإيمانس. لابد ديرني. خاطر رمضان كله نور، كله رحمات، كله هداية. حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أنا في حديث: شقي من أدرك رمضان ولم يغفر له. بتقنع الشهر كامل في جو القرآن، في جو الصلاة، في جو الرحمات، في جو الخير، في جو التراويح، وليدوي لربي من المدي دوال، فهوني مدعي شقي من الله. فإن شاء الله كلنا نكسب قنش رمضان قنس الإيمان، تكمل علاقتنا ربي وجار، نكمل نتعرف ربي وجار، نكمل نخسر ربي وجار، نكمل وجدنا الاستعداد باش كنعبد ربي وجار. فهكذا إن شاء الله يوم العيد نفرح، أنطلب رب العالمين غنستود فرحة فايت سنة عند لقاء ربنا. أسلنا غنش رب العالمين إن شاء الله الصحائف النغ بيميننا. ها هم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. وكذلك هذا الإيمان بعد هذا العمل. سبت تبان من المؤمن يعمل. كان حد بيلا كان قلنا كان حد يؤمن باللي لو يقدر هذه سدوة. يؤمن باللي يلوص هذه يشل معاش. يؤمن باللي يفود هذه سوامة. يؤمن باللي لا الخوف هذه تجي الإجراءات إلا أثر الناس الخوف. كذلك نؤمن باللي لا يقشق الناس الله سبحانه وتعالى. يقشق الناس النبي صلى الله عليه وسلم. يقشق الناس الآخرة. يقشق الناس البعث. يقشق الناس آنين. يقشق الناس الجنة. يقشق الناس جهنم. فنعمل لهذا اليوم أن نعمل خذك الدرس وخدم دنيت النسبه دنيت العمل لاخرت الجزاء الجزاء والعقاب. اللهم اجعلنا من أهل الجزاء. رب إنما وتلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فالإيمان تباينت في العمل. فنجتهد كيف إن شاء الله تكون نكون في الأعمال الصالحة. وأول عمل وأول ثمرة من ثمرات الإيمان هو الإخلاص. الإخلاص كيف دعت حياتنا كلها لله تعالى. كل شيء ربي سبحانه وتعالى دنيته قال كان ديش مجان رب العالمين يزعلك بالظن عربي عجمي امرأة رجل كل كان العباد ربي لديس قنواس كذلك كان نرحل ربي إن لله وإن إليه راجعون. ما يقعد فيها حتى واحد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن ثمرات الإيمان الإخلاص. كلمة الإخلاص سمي توبي قال يعني خلص الشيء من تلف يعني نجاة وسلمة وخلص الماء من الكدر يعني صفاء. كذلك بنادم بدي حافظ العمل بنادم منش بدي قبل يتظلى منش يتزومى منش يتصدق منش يتجه الخير ولكن بتى يتلف العمله يتلف عدم الإخلاص. ربي يبين في آية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبين يعني الصفاء للعمل من بين فرط ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. ربي سبحانه وتعالى القدر تسي سفغ جل جل وسخديدا من لبن حليب صافي أبيض. ربي ديش العمل نعم دي من لل دون دف. أما سندنيتو الشهوات الشريات المشاكل أن نخلص أعمالنا لله تعالى. ثم ندو من في الأعمال واسي خدم يا ربي واسي يخدم يا ربي يفشل قمضي وضم مسهو بريد ينقاطع. ثم يقال مثل ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. ربي وصاي عن الصفات أو نوصي غفص الإمام أن القيد أن الحبيب أن ونغني غسل خير ونقر اللهم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي اللهم أسألك أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. إن أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. بنادم يعني إلا في الحضر في السفر مع مدن وحدس مع توت تسمعوا براني هذا يخدم يا ربي سبحانه وتعالى. ويجيب الله مع تعميس مع توت تسمع ديك النشرة ميف سمدين تسلى ديك النشرة. لا عندو المؤمن عندو ثمرة الإيمان باللي يخدم غير ربي ديما جنا نربي تمر نربي جرس نربي نش نربي كان صوت ربي ضربي للزور هذه سكر ما يتحرك ساكن الا باذن الله ولا يسكن متحرك الا باذن الله الذي لا تراه العيون ولا يصف الواصفون ولا يغير الحوادث ولا يخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر الذي يعلم متقي الجبال ويعلم مكائن البحار ويعلم عدد قطرات الامطار ويعلم ما اظلم عليه الليل ويعلم ما اشرق عليه النهار سبحانه وتعالى الذي لا تاخذه سنه ولا نوم الذي امره نافذ والله غالب على امره امره ما بين كف والنون اذا اراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ماده لا يحتاج الى زمان لا يحتاج الى مشير لا يحتاج الى وزير لا يحتاج الى احد من خلقه سبحانه وتعالى وهو الصمد فبنادم مني الله في السر والعلانيه فيخلص عمله لله تعالى ماشي ان ربي سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا صالحا يعني على طريق النبي صلى الله عليه وسلم خاطر خدمه ماشي يدظهر نشي ماشي تنى العقليتك لا ماشي يخص ربي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ربي يجنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنادم ما نشنين ويجي الجن ويجي دق الغاني ويجي دق كذلك دق الشاعر والو هذا بنادم يتغرت يدص يتت يسس يتحس يتزوم يفطر يمنش يزنان يتطرب ورخص صلى الله عليه وسلم باش كتنتبع فكيف بنادم جميع حياته يتعب ان شاء الله في السر والعلانية لوجه الله سبحانه وتعالى مدن شكرا حمدا دما واللي عبد ضمدن كعبد ربي سبحانه وتعالى صوموس ما يتبين دمار النتيجة رمضان ان شاء الله بعد رمضان يتقتجي رمضان من الصالحات التماضيس تعمرت مجيدة رمضان ديما ان شاء الله تعمر عزم القرآن رمضان ديما عزم القرآن تجي الخير رمضان ديما تجي الخير والسي والغيب نامي في رمضان ديما والسي ويلغ والغزرة تلفزيون ما لا يعني تسدنان الافلام تغضب الله ديما والغزرة وجي رمضان تلفزيون تكرم داك وتسرير بعد رمضان تفى فهذيك الاستقامة لازم نلتزمها الى الموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لسنا عباد رمضان شنو عباد عباد الله سبحانه وتعالى ونعبد رمضان نعبد ربي سبحانه وتعالى فهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني بالاخلاص في السر والعلانيه والعدل في الرضا والغضب رباوش العدل دخمه من نعدل ونعدل المشهد على ربي سبحانه وتعالى صوموا ربي يجو يوم المحشر يوم التغابن يوم العرض الاكبر يوم تشيب فيه الولدان يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت يوم يفر المرء من اخيه يوم عظيم السوم السجن كألف يوم 50,000 سنة بنادم يبد يسجم يحساب اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يمر بالسن حمان بالسن صمد وتنجم وشيد الغرف وشيد الحمان وشيد البرود وشيد امان هالمحشر باش رب العالمين كل حدث وش حقص حتى الحيوانات حتى الحيوانات إلا يمتد في الجنة لا جهنم هذا هو الحق نسن صوموا وسيموما إمار ودير المظالم وسيموما من ثمرة الإيمان إمار دعدل رنا نفسيتك تجدرس نفسيتك أدرس نفسيتك ترد المظالم تسامح دمدن والقر السوي لا إلا سامح السوي لا ريال السوي لا الوقت الشلاشي الشو تحق لا ريال لا والو الحسنات والسيئات يعدل هذا بنادم يعدل في الرضا والغضب ويجي في حالة الغضب وليعدل بنادم ديما يجي يجر مع الحق ويجي بتا لا يحمق كل شيء تيدز نغدي يسمع عميس نغدي يسمع يواس نغدي يسمع باباس نغدي يسمع مماس الحق بالحق سيول الحق ولا مع الوالدين ومعه ولا مع طروات خاطر بالعالمين مع اصحاب الحق مع اصحاب الصدق رباني بين الصادقين والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر خاصة الشباب من دمان تاخير الزمان التفضنا فالإسراف لوزغر شهوة الإنفاق، شهوة نوزغة أسكام تحونا أسكام يتمضق أسكام يتمضق أسكام ويتنجمي من زيمين يهضم صوم المرأة كترن مستفيات الشورن عمليات كترنت. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يوضي قنصني دغا نجوع الديس شيس الهرق مت نتسدغا نسع الديسنا أسكامل يلا المرارة ونيد المرارة ونيد الكولون ونيد ليتصفي دغا نسع السبيطارات ربعنا وش العال يعني بندم الاقتصاد في المعيشة الاقتصاد بندم ولو غسيت لي وجديت ليك ربي لا جيش فاق ما استريت لني تستعمل من سويتليني الضرورة الضرورة من منكح الضرورة من ملبس الضرورة من مسكن الضرورة من مأكل والدبيس الضرورة لا تتعدى ولا تكون مسرف تكون مبذر والمبذرين إخوان الشياطين صلى الله العافية لو أزغى سيتلي لا نفع يتبنتر ماشي يخص الكراج ماشي يخص كفايوس ماشي يخص أشي اثنين عقليتك غزرك تلامو ضموني المروك غزر عموك تحت تمسمس حضراء غزا مولك تحطت مسمس لا شي مؤمن لحطتش ان شاء الله ولدش الجنة اتغزت بكري بطن الحم ولا غسنيت لي تداري نسن بسيطة اتتفت الدرت اتري الملايكة اما رح سبليت ليس الا لا فيصرف يدهو بلت نفذ جيتني تمنيت اشيني ستيل وجهتك تحت ستيل انت اني ليس سجو مش بعيسى وعلوان وني اللي سراف تحاسب تغفز يوم القيامة لا الفقراء لا المساكين لا الأرامل لا وسيلة المريض كل المهم قل حد غسيت لي لا يسرف وجد يتلس يقول المرء مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت خاصة في هذا الزمان يتفغش المرض وابنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان طال الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان توني نغزت مكة طول أصل نسن قاع رعاة في الغنم الجدود نسن حفاة رعاء الإبل يما رعاة بنا لقراتسيال من لقراتسيال وجان سيكون تيتاش لا إله إلا الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة تكرم تلقس وتفمسني باطيما ترى الحفاة العراة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان ولينك ترمو يتطاولون لباطيما لا إله إلا إما الله يتفضل نسخشيني تمدينتو المرض وابنا أتركي دعاقر ما يولد شقاح 30 بيت إما لا 30 بيت يلي جنون سنغور فافار غارة مساكنين في 10 صحاح سجمي وخبا دندن نجدين دجاب تخاذر ولا ديش تدقع ابن الدار ورط غدش خمسة الواشون غدش خمسة تبيوتين خاطر النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة بسبعين وفرقوا بينهم في المضاجع فغرتش غرتش بورص ابننا ليش غرتش ولبنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنة سيري بنت الحجرات تبيوت باش قد وسع انت مجيدة غرت الصحابة رضي الله عنهم ان الكون جين تبيوت باش قد يغزر غزر حجرات تبيوتي تعمر ديس المنايو القدوة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم التو عبارة عن قبور التيمي دانيل بلي تقوم يتدار تسيس كحازي دار عائشة باش كدي تسجد رضي صلى الله عليه وسلم فانتو اللي سلبات خبنا قلواسي قلني اسوى التضاء صغر داني اسوى التضاء دغا يكلي تلواد يريب تدار تسيس كدي عودة ابنا يقن مؤمن الناس هم تشتا دغا الواد اتغير بعد قبل سيرة لمي سعيد ان ابن اسيس داريني مسلمان وسيسل يتشريق المؤمن واش عليتو يرنا ولسي شمراد غاني يخلص خدامي سوت سيت في المقبره وني يقدابنا بين تردو شيد يمت بنانا سدرت صدغا تعطيش الواد يتواقب ردينا تدرت خط التو داني عابر سبيل ايوا متن خسرتني خسر بيليت خسرني مروساس لا متن دليمانت متن دانيلت متن دلماغد لاخرتت توني ما سطارة توبك ربطنا رحم عمر الغابت مدولين سلاندي مع سمع التويلة هستاور تكت قطل شمرت التغيول ادى ستابك راح اغقع يقصد يوزد واضل بيضنا جد لما كاردنا الدسم قح ما سطر عاش الغاية زاهيين ولين ولون سنواسعين عاش النيات تنميرت شي ما رونا يوضو لحية اسبق اسبق اسبق اسبق اسبق خاطر نسيت في الحضارة حياتنا كتر الفاتورات كتر سابق سدف الحضارة تنيات الغمة وجار تورش الشريفون تاوي التليفون وجدي ما نشلت 300,000 في شهر في شهرين تورغ كنتوريك قنع 10 كنتورات وجدي ما نت وهكذا أطفلي وصل نطلع أصل الموبيل نكلت ملايين يبت أبوه يوف رجلي زافة بتا أجد كنتونارات دكت لي دارت غارج دكت مسؤوليات إلا يسلهات عن ذكر الله حتى في الحرم المكي نفهموني دكت المصيبة دكت الفتنات لا يلهى عن ذكر الله إلا ألو ألو ألو ألو ألو ألو ما بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب يدعي الهداية يدعي الرزق يدعي الحلال يدعي الرحمة يدعي إلا يلهى مع الموبيل فتنة في آخر الزمن سبا اتخذوا لي السينين بنان من جيت ليس السيني مما صغيرة وشي ذا صبارك برك وشي ذا 10,000 دولار بات ذا 10,000 دولار بزارتنا باركة مدنا سبالك نستفونا سين تزور نتيقري الخيرات شين 10,000 دولار عشان تزدال اسين الشغل الصرف لا حول ولا قوة الا بالله ميود معهم دو تشالز دليس راف باتيسري دلعشاش غرس نورمال متيا واتنين ربي دلوالدي نزد لهلس ما عندوش ربع النهدة يعدن السلمان نجل هيك لنا كذلك سمان دناويتين سمان دناويت لنا ونشطر وانا الحرام وإلا الدعاة لا يستجاب وكذلك وجد إيمان يوم القيامة القليل من أموال الناس يوريتو النار قليل تفوز تجي غزر باش مشدي فهاد القليل فجميع وسائل الله وضعت لي مدنا يتوب ربي بالتالي المؤمن تمرت لمن يتوب إلى الله أدير المظالم هذي زوال فلان شيغا تشايت لي تسامحي حمال لك من شاش درة كنا سيني فخص الدارت وشي تدى سيني رحم والديك ازواج تخلى تخم داني الود ان شاء الله وليت تجي تخمت بين لقاك احد رسين داش سامحة غاش انا اسمح واش عليك تراحب وتغيزة تسامحة دا وجدة جي تخم جهنمة ربا غني هدا هوا سيدي تتعمد هذا ضن نفس الشيطان اتري درس هكتار تامرت هذا يوضع حوت كون يوفو مارو سيدي تسغلال تتقالت اذا راك راجل اذا راك فحل إذا راك سيري دمارو سغلال بصح سجم القايلات بلا ما يدوش خسرن سجم الزوج ضجاب متى العست الدوري من قد العست يسمى هذا إلى ربي العست تزوى ربا ديقيم توا تزوان ربا ديقيم ميت موت تقعد زوان ربا ديقيم عشاني إني بالعكس مارو أتسك حزن إن شاء الله تكمل 50 سنتيم هذا وسع السيسة غلاد ربا يوسع السيسة وليك دوني ليك ربا غني هذا ان شاء الله سبحانه ولا اله الا الله لا ولا شيء اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله في المال واللي حر ايت ليك هذا السنص مادة واختيد ما لا تتشق خذت تحاسب المال سني موشان سمان دي واختيد ما يتجق فمن تمارات الايمان المال الحلال قرش مزارت ربط تحفظ أدريم تنميرت ورأس الغنى دبت تتوات القناعة بدت قرح بدا شخص القناعة والعيد بالله ولي كنا عمري أدريم متي اللوز أدريم متي فود أدريم تخزين درقا يجد موال واموال بس حوليس فات السيسن لشخص تنميرت وخاصة الشباب بعد انت الدارين تتند سكات ايش ناس سكات يمسلمن إذا ما تسند سكاني ما تجد سعاد دو واخد كفت وش سكات دارتو لا كوبنهاوس يتحف لا كوب وجي لا كوب يتحف 19,000 30,000 هذا شغل هذا شغل ديالك هذا الزكات زكاتي كان حد فقير هذا يشطر يمانس هذا يشطر عورتص يعني يسد عطشه يسد يعني جوعه فبلاد ما تولى هيك لي منتج باش رب العالمين ان شاء الله يقبل دعانا يجانا طروان ان شاء الله الاحرار صل الموعد تبعت الموعد وتعيد الكومة مخدرين خاصة الأولية خاصة بابك مسؤولين نقول اللي بيت خدمة يقولون شان نغبة اللي زنتيري تولى وتا والحرام يطاروات بتشتي عجبات الحال لك الدا وحدي قلا واحد جهنمة والشاطر واش الحرام دعوا الشتعين أتعلم تنفع الموعدة تنفع الوصية سيول في مانج لكن في زمان تحري القابض على ديني في آخر الزمان كالقابض على الجمر رباني تبت وكذلك كيف أبنى كذلك كثير من الشباب والشغل قاع الفنانين والخدمن والخدمن قاعدين اللي يخدموا اللي يكسب الحلال هذا هو ذا يتلم الدنة ذا هو الحرام ذا هو التكردة كثير من والدي ما تسكن أشيني غير القايا لا غير قنوة وارة الدرس البهيمية يشادو سواد وكسل وجد خدموني رسمنا من بات كال بعمل يده بات مغفور له ربع النهدة إذا لك راجل صح جيب قوت ولادك بعرقك اليد العليا خير من يدي سفلى وبدا من بمن تعود رسمنا نفقة على ابن السبيل ونفقة في سبيل الله ونفقة على عيالك أخير نفقة أفضل نفقة نفقة واقع على عيالك لكن مسؤول عن النفقة نسن فالشباب إلى الوقت الله يبارك نكسب الوقت بخدام الوقت نعرات لا يتفاس التفنيين لا يخدم غفز دابز دباباس يخدم غفز مماس نتخص من عدخ خدم نغف نغضي استمان نغضخ إلا بعد مجتمعات تزور خدمت خاضر يتباد ما يخدم الشباب والخدم لم عاود تحفني ما نزدو أسكامل ست مرات أنت والعيد إني تقيما ست مرات تزنان زينتي ما نسنت من الدين طامطوتي لزمت زيني ما نسي ورجاز سنة جاسي تزد الزوجن قايدت التحفي ما نزد تستشبرت من اللوبيا تشرت توزالر نعم ميه من الدين تزيني ما نسي ورجاز باش كنت تقول المشاكل باش كنت تقل حد وريضا باش كده عمت الدار سرجاز نشين هتعكس عند الشباب تكورة تبدأ انت ست مرين اسكامل الجار دوزا وتكوب هاوس انت راجل ولا امرأة ربا غني عدا نوض باش تخدمت في مانج وتكبس وخدان البنيان الفلاحات داك ناس نيغولان كل دخدان المهم القوت الحلال المرض ولا يوتف لمجتمعنا والله يبالي قاعدوا يخدم هذا هو التكر ذا هذا هو يتلم مدن هذا هو الطموح النبي اسمه قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله وش الزهد سيبا سي الدنيا والخدم الزهد والتستف ولك لا نغنياء زاهدين لا الفقراء تفند الدنيا الزهد بات الزهد تواد وتلي وليك وتستيف وليك هذا ضربي جو غني ضربي جو فقير الغالي دي غي يتصدق وليفقر ربي جيت غني يقول واسع عيسى كاسي ربا ترحم يرحم يمسلم يقيم اموني فقدس الحرام يقيم من تورت الحرام يسجو ما سيقني وسط سيسو الجمديني تبيت الغمضت دانت شارع ناس اخمال السريال والله غريبها ربا ترحم ربا تشار من الجنة خلاص يزدم دوش لسي قلام ونس فالتاحي كاسي يقلام الناس هات ترجع كنت ترجع لما تمشي ده البوزنة يتجامي شروطن رباد يقبل ترجع واسي غاني يعي يحزدو يعي ينتفو فيه ربات يرزق ولاد غاني يوم دابك واتشحا زربع أبريد نربي رباش يكمل خاطر ترجع شتن دغينا ربي تش غاني والفاقر كذلك يتولى ولي تجي ظلت فنجان مسمس ربي قدر شي كنشرا الحمد لله ورزق الله الحرام ورزق الله يتلم الدم فربنا هذا شبابنا ربا غني هدا كل شيء دو وقتس ادي كل دي حق حقه الوقت نوالدي اش الوالدي الوقت نزالي تزلت الوقت نخدام اش دخدامك بلا كي تخدم ادعت برد العبادة نعمي كي مع الحلال تعبد ربي التاويد انت كفتني ربا دي قبلي تاروات صفر حد لها لكش تاروات تلاش تسلس ربي في ميزان الحسنات خاطر لا يبدأ تفنين مجتمعنا ما يخدمش ما يخدمش ويجي يكسر في الدار بين الفطور بين الغجر روح تهب الروح ربا غني هذا ان شاء الله كل كان الوالدين والخديم وصبرك ما كان غمار رباطنا رحمي هدينا ان شاء الله وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم من تمار كذلك الايمان وان اعفو عمن ظلمني ربا غنش العفو والصفح رب العالمين يخسر رحمة، رب العالمين يرحم صناديد قريش. إني عدب الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم، إني لكان الشين من دورنا وتشب من رحمة ربي، ربي يرحمتن يغفر أسن يقبلتن دول من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، سيسن منايو سيسن خالد بن وليد رضي الله عنه. من يوجد السبب نخسات يوقع في أحد نقتل أحد؟ سيسن سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، سيسن خالد بن وليد، زيد منايو، وحشي بن حرب، زيد منايو، هند زوجة أبا سفيان. إنه غاء القاتل المقتول رضي الله عنه الرحمة، وكذلك الرحمة توجد ربي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تدوسوا النبي في فتح مكة نان يعني ندقي من يمشرك ندقي من في مكة نان اليوم ويوم ملحمة راح تخلط إلا الرسول عن الشمات الشلطة وعنده الحق درنا فيه اللي ما يداش. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الله ما لم يودع أحد، وخوفت في الله ما لم يخوف أحد، ونفي من بلده من مسقط رأسه من مكة المكرمة صلى الله عليه وسلم. إن اليوم يوم مرحمة والدوسي غاد نغمد النوسي غاد رحمة مد. إنه أنينا مشينا سيدنا يوسف عليه السلام لإخوته لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يسمح حسن النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الجسم دنشان من دخل بيت أبا سفيان وهو آمن، وسيقمت الدرتس فهو آمن. سنين نجل الشر بادرا بايعا منايو هي شتسان حمزة رضي الله عنه دخلت في الإسلام. خلاص الإسلام جب لما قبله، فكيف نشو نرحم بعضنا ونسمح مع بعضنا ونعفو بعضنا؟ رسم قال الصل من قطعك واعطي من حرامك واعفو عن من ظلمك واحسن من سائلك. هسنا السودي ويغلط أشياء غلط نشي وليد الملائكة وليد معصوم السوء السمحة الشيء يسمح، ومن بعد أخذ من يغن سمحا رب غن يسمح إن شاء الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم فنعفو لبعضنا البعض؟ هذه من ثمرات الإيمان. وكذلك إنا وأصل من قطعني ربان اشتوني وتجيك تواليمة ولا يقل عرس ولا يقل قرح غير قاطع رحم العائلة، خاصة نواتن دبر راسك لعب لعبك روحاس واش عليت ويتبادر انت تسمح انت دامس والدي ربتي بادر صرحمت ونقبل نوطت وعدي سيقن سوعدي سيقن اسما ما يكتن عد العدو عمري اصصبه يغاد عيود اصصبه يغاد صمتر حمولي كان مسامح حمولي كان مسامح كديوة تلك الدادي وتلك الديوة ربا غني هذا كيف انجر فرح القرح ولا رحمة قاطع قاطع الرحم ملعون هامي خاطر الكبر الدنيا تتفماس حب الدنيا راسه كله خطيئة فنجان التمرت فنجان الورتت فنجان التحنوت فنجان الزبل الدنيت ربا غني هدا ومن بعد مشكل مالي ترقص ويجي غير هوات النت كما طروانسن طروان مني دون ضيف على الفطرة هذا عادة طروان نطروى هذه عادة العيدة دملا كان أغلاد ودمل داني ودمل دا هامي العيد سوايا ربنا العيد سولاون ربا دي بيدو لاوننا فالنبي صلى الله عليه وسلم وسط ربي كينشين كذلك وأصلوا من قطعني وسيخص ربي وسيخص الرسول صلى الله عليه وسلم يصل من قطعه بلا رحمة توت بلا خصام بعضنا ربي يقول نرحم لا الإيمان لا الجنة. يشول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا ما كانش ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء دفعت محبتهم أفشوا السلام بينكم رناولتش نفسي تشيني واتزورا واتزورا انت دي سلم غفش انت مرمامو إنا سلاش ربي إنا يسل من قطعك نشد بدرة حتى أن النبي اسمه البادئ بالسلام بريء من الكبر وسيبدي والسلام بريء ولصدام الله ولصدام الكبر ويسجوا من تتسلم الغصم الدن اشيني انا ما اعرف ليش تكون ويش تكون يا ابو هيوف ويش تكون اولك نطفة ووسطك عادرة واخرك جيفة اجل خير اجل خير اجل خير انا اللي يسجوا مش دورا دي غتسقطع ليالي وليالي وحديك ما يسلكها غير عمل الصالح ربع النهدة. اجي الخير خاصة مع العباد وظلم العباد وظلم العباد جز ظلما بتظلمنا سبقنا شتي وظلم ربع النهدة. وكذلك ان يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا ربع نش يعني الفكر بنادم ينتبه من هذا اللسان. هذا اللسان سبب العذاب الا للخير او الشر. كلمه بنادم التيني ولا وستولى يولني كاع تكون سبب لك الفتنه سبب لك قطع الرحم سبب لك المشكل تلقى شهاده الزور هبطوا 70 خريف في النار. يعاد بلا ما تولى سيلس خاصه في هذا الزمان غير الجرايد بتن التارين قطعت الجرايد كل غيبه نميمه لان جينا عند الجن والنفلان يقني الصادق كل كان مؤمن وعزم جاريت كاع وعزم جاريت كاع ان نعزم القران ان نعزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان نعزم حياه الصحابه رضوان عليهم ان نعزم حياه الصالحين رحمه الله عليهم ونعزم الغيب النميمه دوا غجر ولا ودوا غجر الامم ربا غني هذا وفقا الخير. فننتبه من هذا اللسان الحبس مقارن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فمن ثمرات الايمان عسلسج حتى في بيتك وقبلت الدرتج تسي ولدي صغيبت كودع قل لي قاقع قال حما كدس يا ربي كسلتي غروما نجرو باش كان قصر سقنحد او داري ولا تعغيبه. وذكر الله شفاء وذكر الناس داء. اتفغل مدن سدرتني بعد الغيبة ادي اصلا مرت الدرتج خاصة تولي التل صار يغلب التل انت ولا بلا داوي الخبر وجي قاصدين ادي اصلا ربادي قبل سغلان نفرح اتن كرم ربادي قبل وسيلة يتفرح يرزمتها ورتي الضيف رباسي يرزمتي ولا نجنت افرح صديف للدين من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بصح ادي قماني ادي ورد الجلسيني بتل انا غلان اول دا التسيمات تامم تلغيبة النميمة بتل انا غلال بتل انا غلال هذه بدا داوي المنشار يقن الصيزايا مني ويجي غير نلوح نزال ابدا الصيزايا دي مدن وني وني وني وني الداوي ما بتلت انا غبشاء غيبة نميمة بهتان السوس انت الدرس السوس السوتتس الوشة فاتورة التسم تقعد دي فاق هامي هامي الكونتريبيسيون هذا نضيفي هامي المشاكل هامي نتصلنا تتقصر مسمية الدين ذكروا الناس داء. اي واحد يجي يقصر في دارك يدير جماعة انت حضرة في الناس ناس اي دور دار انت ذكر الله دار تكون ان شاء الله كدار محمد صلى الله عليه وسلم كدار الصحابة ضغن عليهم الا في حالة الصلح ادنا سنملاقا ان مشاور دي قنح دي منق لابد نبين هامي يمنق باش كان نصلح باش كان نزور نصلح بالتوجه باش كان نصلح واللي بجانا وانا ما وانا جلس ما عندك ما دخلك سوسم بتتلهي الديس رب هذا الشمر صدرتش كي تدرتش رب عني هذه رسلنا ان شاء الله. فانك انسي والخير انسي ولنا هذه الفولة وان انسي في السور ولو اني مسلمن باش رب عني سر ان شاء الله يوم القيامة. نختم ان شاء الله الحديث يعني يوافق اخر الزمان. ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيل فاسقهم وكان زعيم القوم يردلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة ولها بتتصارع فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلا وخسفا ومسخا وقطفا وآيات متتابعة كنظام بال قطع سلكه فتتابع. ربنا يرحم هدينا ربنا إن شاء الله لكان فخص رمضان إن شاء الله دون ضيف أن نقيم دون ضيف إن شاء الله إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ربنا يهدي وفقا الخير واستغفر الله العظيم واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا